كنا تحدثنا عن باب الشروط والعيوب في النكاح وذكرت تقسيمات الشروط قبل الصلاة، فنتم الكلام على ذلك. يقول: إذا شرط الطلاق ضر فيها، تقدم الحديث عن هذا الشرط بالذات والاختلاف الفقهاء فيه، ثم قال: أو أن لا يتسرى، يعني شرطت عليه الزوجة أن لا يتسرى عليها، يعني لا يتخذ أمة للوطن. ثم قال: ولا يتزوج عليها، يعني اشترطت الزوجة على الزوج أنه لا يتزوج عليها إذا قبلت به وتزوجت، أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها. يعني واضح الشرط، يعني شرطت عليه أن تسكن في الدار نفسه التي تريد، في دارها أو في أي دار اشترطت، أو ألا يخرجها من البلد لأي سبب. الشرط الأخير: أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها، صح، فإن خالفه فلها الفسخ. هذه الشروط كما قلت ذكرها المؤلف على سبيل التمثيل، وكأنه اختار أشهر الشروط، لأن غالب النساء ماذا يشترط؟ غالب ما تشترط أحد شرطين: الأول أن لا يتزوج عليها، الثاني أن لا يخرجها من بلدها. كانت هذه أشهر وما زالت أشهر الشروط. ينضاف إلى هذه الشروط في وقتنا المعاصر الشروط المشهورة: أن يدعها تكمل التعليم، ومن الشروط المشهورة أن تشرط عليها أن تتم أو أن تتمكن من العمل في المجال الوظيفي الذي تؤهلها له الشهادة التي تحصل عليها، أليس كذلك؟ هذه أمثلة مشهورة في عصرنا في مقابل الأمثلة التي ذكرها المؤلف، ربما تكون مشهورة في عصره. ذهب الحنابلة إلى أن هذه الشروط صحيحة وملزمة، ويترتب عليها فسخ العقد إذا لم يلتزم الزوج بالشرط، واستدل الحنابلة على هذا بجملة أدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، يعني الشروط المتعلقة بعقد النكاح. الدليل الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وقبل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإن الإفاء بالعقد أو من جملة الإفاء بالعقد الإفاء بشروطه. فهذا الكتاب والسنة. ومن الأثار أن امرأة اشتكت إلى عمر أن زوجها أخرجها من بيتها وقد اشترطت عليها أن تبقى فيه، فألزمه عمر بالشرط أو الفسخ، فقال الرجل: إذن يطلقننا. يقصد الرجل أن لو التزمنا بهذا المبدأ أصبح للمرأة المقدرة أن تطلق، بأنه إذا خالف الشرط فسخت بقوة القضاء العقد. فأقر عمر ذلك وقال: مقاطع الحقوق عند الشروط. وهذا الأثر معلق في البخاري مجزوما به وهو صحيح إن شاء الله. إذن دل الكتاب والسنة والأثر على صحة والإلزام بهذا الشرط، وكذلك النظر، لأن الإنسان إنما يشترط هذا الشرط لتحصل حاجته به وتكمل غرضه وينتفع بالعقد به، فعدم الإلزام به يخرجه من مقصوده ويجعل فائدته كأنها ليست موجودة. القول الثاني أن الشرط صحيح لكنه غير ملزم. لأنه شرط يخرج عن مقتضى العقد. فإن العقد لا يقتضي هذا الشرط. والراجح القول الأول. انتهى الشيخ من الكلام حول الشروط الصحيحة وانتقل إلى القسم الثاني وهو الشروط الفاسدة، واختار من الشروط الفاسدة القسم الأول منه وهي الفاسدة المفسدة. الفاسدة المفسدة. يقول: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح. هذا النوع الذي أشار أو ذكره المؤلف هو نكاح الشغار، والشغار في لغة العرب الخلو أو البعد. وأما الشغار في الإصلاح فاختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول هو ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الحنابلة، أن الشغار أن يزوج كل واحد من الأولياء الآخر بلا مهر، بلا مهر. وعلى هذا الضابط والعلة التي من أجلها يمنع أو يسمح به عقد الشغار هو وجود المهر أو عدم وجود المهر. واستدل الحنابلة بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وعرفه بأنه أن يزوج الرجل ابنته ويزوج الآخر ابنته ولا مهر بينهما. والأقرب أن هذا التفسير من كلام ابن عمر رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب أبو داود وغيره من المحققين. القول الثاني في تعريف الشغار هو أن يزوج الرجل الآخر على أن يزوجه الآخر ابنته، والمعنى المؤثر عند هؤلاء وجود الاشتراط بمهر أو بغير مهر، وجود الاشتراط. فاستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار أن يزوج الرجل الآخر على أن يزوجه الآخر ابنته. فالحديث نص على أن المعنى الذي من أجله حرم العقد وجود الشرط. الدليل الثاني أن العباس بن عبد الله بن العباس زوج موليته لمروان بن الحكم على أن يزوجه الآخر موليته وفرض بينهما صداقا، فأبطل معاوية العقد بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم من الصحابة، فمعاوية أبطل العقد مع وجود المهر، مما يدل على أن الصحابة كانوا يرون أن الشغار أو أن معاوية ومن أقره كانوا يرون أن الشغار يتحقق معناه بوجود الشرط مع أو بدون المهر. والراجح القول الثاني، الراجح القول الثاني بلا إشكال إن شاء الله. سبب الترجيح أن المعنى الذي منع من أجل هذا العقد ليس هو المهر، وإنما المعنى الذي من أجله منع هو أن الزوجة غالبا تنظلم بهذا العقد لأنه يجبرها الولي على أن ترضى ليتمكن هو من الزواج بمولية الآخر. فهذا المعنى هو الذي من أجله نهى الشارع عن الشغار، لأنه غالبا ما يمارسون الضغط والإكراه على المرأة لكي ترضى بهذا الزوج، فيحصل هذا المكره على الزوجة من الولي الآخر. ولهذا تجد أن الشغار في وقتنا المعاصر غالبا لا يخلو من المهر، أو أظنه لا يخلو أبدا من المهر فيما أعلم. نكاح الشغار وهو إلزام كل من الطرفين الآخر أن يزوجه ابنته غالبا يكون في بلدنا فيما أعلم، إذا وجد الشغار يعني يكون مع المهر، لا يعنيهم المهر شيء، يوجد أو لا يوجد لا يعنيهم شيء، لكن يعنيهم أن كل واحد منهم يلزم ابنته بأن تتزوج بالآخر. ولهذا أقول هذا هو الراجح الذي يتوافق مع النصوص ومع الآثار فيما عدا فتوى ابن عمر، ويتوافق مع المعنى الذي من أجله منع الشارع من الشغار. ثم قال وإذا تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط بطل الكل. هذا القسم الثاني من الشروط الفاسدة المفسدة. القسم الأول الشغار، القسم الثاني نكاح المحلل. ولهذا يقول وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. نكاح المحلل هو أن يتزوج الرجل بالمرأة المطلقة ثلاثا بغرض إحلالها لزوجها المطلقة ثلاثا من غير أن يكون له إرادة حقيقية بالنكاح، فهذا العقد باطل والنكاح لا يصح. واستدل الحنابلة على هذا بأدلة. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحللة. وهذا الحديث يعني إسناده حسن إن شاء الله. الدليل الثاني أن هذا النكاح لا تحصل معه المقاصد التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى النكاح. الثالث آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذمون فيها نكاح المحلل. قول الثاني صحة هذا العقد لأنه عقد سوف الشروط في الظاهر ولا يوجد موانع في الظاهر، فاقتضى هذا تصحيح العقد. والراجح أن نكاح التحليل لا يجوز. وأن النكاح باطل ولا يترتب عليه أثره من تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا. قوله وأن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، يفيد أن الذي يتعلق به الأمر هو الزوج، يفيد أن الذي يتعلق به الأمر هو الزوج وليست الزوجة ولا ولي الزوجة. يقول: أو نواه بلا شرط. إذا نوى الزوج التحليل بلا شرط فإن الحنابلة يرون أن العقد باطل أيضا، واستدلوا على هذا بأن الأمور بمقاصدها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول إنما الأعمال بالنيات. فهذا الرجل يريد بالنكاح الإحلال فقط، وإن لم يشترط في العقد فهو يريد الإحلال، فالمعنى الذي من أجله حرم الشارع نكاح المحلل موجود في هذا العقد. والقول الثاني صحة النكاح إذا كان بلا شرط ولو نوى أن يحللها، لأن العبرة في العقود بظواهرها عند هؤلاء، وظاهر هذا العقد الصحة، فإنه لم يشترط في العقد ما يؤدي إلى بطلانه. والراجح أنه لا يصح أيضا لقوة تعليلهم. مثلا قوله أو نواه بلا شرط أيضا إشارة إلى أن نية المرأة ووليها لا أثر له مطلقا في التحليل. فلو رتب أبو المرأة والمرأة لو رتبوا زواجا مع رجل يقصدون من هذا الزواج أن يحللوا المرأة لزوجها المطلق ثلاثا، وعزموا على هذا بنية أنه بعد مضي فترة من الزواج يعمدون إلى طلب الطلاق من الزوج ومحاولة إقناعه بأن يطلق لترجع المرأة إلى زوجها وأبنائها، أن هذا صحيح وجائز ولا حرج فيه. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمطلقة ثلاثا: أتريدين أن ترجعي إليه؟ ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك، وإنما قال: لا حتى تذوق عصيلته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المانع في قصة المرأة من العود للزوج الأول عدم الوطن، وليس المانع أنها كانت تريد أن ترجع إليه. والقول الثاني أن المرأة أوليها إذا نووا بالعقد التحليل فقط فهو نكاح محلل. لأنهم لم يدخلوا بالعقد إلا لهذا الغرض، ولأن المرأة غالبا ستضغط وتفسد الأمر على الزوج حتى يطلق. والراجح أنه لا أثر لنية الزوجة ولا لولي أمر لنية ولي أمرها، وأن الزوج إذا طلق بعد أن دخل بها فهي حلال للزوج الأول المطلق ثلاثا لأمرين. الأول الحديث فهو العمدة، الحديث واضح جدا أنه لم يمنع أو لم يجعل نية المرأة مانعة. الثاني أن هنا فرق بين نية المحلل ونية الزوجة. نية الزوجة لا قيمة لها متى أراد الزوج أن يتمسك بزوجته، فهو يستطيع أن لا يطلق، الطلاق بيده والعصمة بيده، فهي تدخل على مخاطرة ولا تتساوى هذه الصورة أبدا مع صورة دخول الزوج بنية التحريم. ولهذا أقول إن شاء الله الأقرب أنه لا أثر لنية الزوجة ولا لنية الولي. بناء عليه لا أثر لنية طرف ثالث خارج الموضوع مطلقا. إذا كنا نرجح أنه لا أثر لنية الزوجة والولي فلا أثر لنية الطرف الثالث. فلو سعى شخص بالترتيب لزواج ولم يخبر المرأة المطلقة ثلاثا أنه للتحليل، ولم يخبر الزوج الثاني أنه للتحليل، وسعى في تقارب وجهة النظر حتى تم النكاح، ثم لما دخل بها وحللها لزوجها بدأ الطرف الثالث في إقناع الطرفين بالطلاق لترجع زوجها إلى زوجها الأول، أنه لا أثر لهذا وأن العمل صحيح وتحل زوجها الأول. لماذا؟ لما تقدم، وإذا كانت الزوجة لا أثر لنيتها فالطرف الأجنبي لا أثر لنيته. لكن السلف ذموا مثل هذا ولم يحمدوه، وإن كان سعى في أمر يعني في الظاهر صالح لكنهم لم يحمدوه، وهو مذموم في الواقع. وسعي المرأة للنكاح بنية الرجوع لزوجها الأول مذموم، وسعي ولي أمرها لذلك مذموم، وكون الشيء مذموم لا يعني البطلان، ذم الشيء لا يعني البطلان. سبب الذم أن الشارع أراد بقول حتى تنكح زوجا غيره أراد نكاح حقيقي، لم يرد نكاحا صوريا أبدا، أراد أن يقع نكاح حقيقي مقصود. ثم إذا قدر أن زوج ثاني طلق فهي تحل للزوج الأول. والشارع يعني يكره كل الكره العبث، وليس مقصود الشارع من الزوج الآخر العبث وأنه يكون فقط قنطرة ومحلل، فهؤلاء يذمون على هذا الصنع، لكن النصوص لا تساعد، أو عفوا لا نقول هكذا، النصوص لا تدل على بطلان النكاح، فهو صحيح ويقتضي التحليل. ثم قال مشيرا إلى النوع الثالث من أنواع شروط الفاسدة المفسدة، قال أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها. إذا قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إذا رضيت أمها، وإذا رضي أخوها، أو علق النكاح على أي شرط، فالعقد باطل. واستدل على هذا بأن عقد النكاح فيه شبهة المعاوضة فيقاس على البيع، وعقد البيع لا يصح تعليقه. والقول الثاني أن تعليق النكاح لا يؤدي إلى بطلانه، لأنه تعليق صحيح لا يوجد في النصوص ما يدل على المنع منه، وقد تكون مصلحة أحد الأطراف لهذا التعليق، والشارع لا يحرم ما فيه مصلحة ولا يشتمل على مفسدة. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، أنه لا حرج في هذا الشرط وهو شرط صحيح. إذن هذا الشرط الذي يعتبره الحنابلة فاسد مفسد، الصواب أنه صحيح، الصواب إن شاء الله أنه صحيح. ثم قال في القسم الأخير أو إذا جاء غد فطلقها أو وقت بمدة بطل الكل. أشار المؤلف بهذه العبارة إلى النكاح المتعة أو النكاح المؤقت، فذكر أن النكاح المؤقت باطل لأنه متعة، والدليل على بطلانه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أباح المتعة ثم حرمها عام الفتح. وقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح المتعة إلا من شذ، واعتبروا خلاف ابن عباس خلافا ضعيفا وأنه لم يبلغه النسخ، وروي عنه أيضا الرجوع رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة تجرنا لمسألة أخرى، وهي مسألة نحن الآن نتحدث عن النكاح المؤقت الذي صرح فيه بالعقد بالتأقيت، يعني ذكر هذا الشرط في العقد أنه تزوج فلانة لمدة شهر أو تزوجها على أن يطلقها متى خرجت هذه السنة، وينص على هذا بالعقد. هذه هي المسألة التي هي نكاح المتعة، وهي المسألة التي نتحدث عنها. المسألة الأخرى التي يجرنا البحث إليها وهي مسألة النكاح بنية الطلاق، وهو بعبارة أخرى النكاح المؤقت بغير شرط ولكن بنية، بنية مجردة من الزوج. هذه المسألة أيضا فيها خلاف على قولين. القول الأول صحة العقد، وإلى هذا ذهب عامة الأمة، حتى أن النووي بالغ فقال أجمعوا إلا الأوزاعي. والقول بالجواز اختيار عدد من المحققين مثل ابن قدامة ومثل النووي وعدد كبير من أهل العلم، واستدلوا على هذا بأمرين. الأول أنه ليس على الزوج أن يعزم على البقاء مع زوجته، فكأنهم قلبوا القضية. إذن الدليل الأول أنه لا يجب على الزوج أن يعزم على البقاء مع زوجته. الدليل الثاني أن هذا الشرط، أن هذا العقد مستوفي للشروط ولا يوجد دليل يدل على بطلانه. القول الثاني تحريم العقد وأنه باطل، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة واختيار ابن حزم والأوزاعي، ويشعر كلام ابن القيم أنه يميل إليه. واستدل هؤلاء بأمرين. الأمر الأول أن القاعدة الشرعية التي تدل عليها النصوص أن الأمور بمقاصدها لا بمظاهرها، وأن العبرة بحقيقة الأمر لا بشكله، وحقيقة النكاح بنية الطلاق تستوي من حيث الحقيقة تماما مع المتعة، لأن في العقدين تأقيت للنكاح. الدليل الثاني أن كل مفسدة حكيت للمتعة موجودة في طلاق بنية النكاح، في نكاح بنية الطلاق. فمثلا قالوا أن نكاح المتعة لا يتحقق معه مقاصد الشرع من الإنجاب وكون كل من الزوجين سكن للآخر واستقرار البيوت، وكل هذه المفاسد موجودة في النكاح بنية الطلاق. بل يعني نقول لا توجد مفسدة ذكرت للمتعة إلا وهي موجودة في النكاح بنية الطلاق. وهذا الثاني مما يؤكد الدليل الأول، وهي تساوي هذين العقدين في الحكم الشرعي. الراجح إن شاء الله أنه لا يجوز، أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز. وكنت أقول أن في السابق أنه يفرق بين صورتين في النكاح بنية الطلاق. الصورة الأولى أن يذهب المسافر لبلد من البلدان ليس له غرض إلا أن يتزوج بنية الطلاق ويمكث الإجازة أو نحو هذا الأمر ثم يطلق ويرجع، وأن هذا لا يجوز وأنه شبيه بالزنا. القسم الثاني أن يذهب الإنسان وليس قصده أن يتزوج بنية الطلاق، وإنما ذهب ليدرس أو يعمل أو لأي غرض صحيح، واقتضى هذا الغرض الصحيح أن يبقى في البلد الذي ذهب إليه مدة طويلة، فتزوج من هذا البلد ليحفظ نفسه من الزنا، ولم يصرح في العقد ولا للمرأة أنه سيطلق، ثم لما أراد أن يرجع بعد سنة أو سنتين أو ثلاث طلق، أن هذا لا بأس به. كنت أرى أن هذا التفصيل يعني أقرب، وأنه هناك فرق بين الصورتين. لكن بعد ما طلعت على كلام الإمام أحمد وكلام ابن حزم وكلام بعض كلام ابن القيم والعلة التي ذكروها لهذه المسألة، تبين لي أنه في الواقع أن الإنسان يتزوج بنية أنه لن يستمر مع المرأة، وأنه يؤقت هذا العقد بأي توقيت، دراسة، عمل، سفر، أن هذا لا يتناسب أو لا يتوافق مع مقاصد الشرع، وأنه يشبه تماما نكاح المتعة. وإلى هذا يعني الآن أقول هذا هو الراجح. وإن كان التقسيم الأول فيه قوة من حيث أن الذي يشبه المتعة أكثر الصورة الأولى، لأن الصورة الثانية يبقى الزوج مع زوجته مدة طويلة ويسكنون في بيت لمدة طويلة، بينما المتعة غالبا التي كانت في العهد النبوي والآن عند الشيعة لا تتجاوز فترة بسيطة، أيام أو لا يمكن أو لا يقع غالبا متعة إلا بوقت طويل. فهذا فرق يعني من حيث الوقت في الواقع بين العقدين. لكن أرجع فأقول أنه القول بالمنع هو الصواب، ومطلقا القول بالمنع مطلقا هو الصواب، ولما تقدم من أدلة، وفعلا حقيقة العقدين متساوية، وتجد الرجل لا يحافظ على زوجته إذا تزوجها بنية الطلاق، ولا ينجب منها ولا يسعى في إصلاحها، ولا يتحقق أي مقصد من مقاصد النكاح التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى النكاح. ثم إن القول بالجواز لا يمكن أن يقف عند هذا الحد، دائما المسائل هذه إذا قيل بالجواز فإنها تتوسع إلى أن تصير إلى الصورة الأخرى. وأنا لا أقول أمنع هذا العقد سد للذريعة، لا، أنا أمنعه لأن النصوص تمنعه، ولكن أقول من المقويات أن في منعه سد للذريعة التي قد تحصل بتجويزه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني من الشروط الفاسدة. وهذا الفصل خصص المؤلف للفاسد غير المفسد، الشروط التي تفسد هي ولا تفسد العقد. يقول: وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة. إذا شرط أنه لا مهر لها فالشرط باطل والعقد صحيح. الشرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو صحيح لأنه لا يرجع إلى شيء يختص بالعقد، بل إلى أمر زائد عن العقد. القول الثاني أن الشرط والعقد فاسدان، وإلى هذا ذهب جماعة من السلف واختاروا شيخ الإسلام، واستدل على هذا بقوله تعالى: وآتون أجورهن فريضة. فنص الله على المهر وأكد فلا يسقط بحال، وهذا الدليل فيه نظر، لأن أي شيء واجب في النكاح هو واجب بدليل. النفقة مثلا التي تأتينا واجبة بدليل شرعي من الكتاب أو من السنة. الدليل الثاني أن هذا الشرط يجعل المتزوجة كالواهبة، والواهبة هي من تهب نفسها للرجل بغير مهر. والواهبة أو تزوج الواهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يؤدي إلى وقوع الإنسان أو الحكم الذي يؤدي إلى وقوع الشخص بشيء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم محرم. في الحقيقة لم يعني لا يبدو لي بقوة رجحان بطلان العقد، لأننا نقول لن تكون من مسائل الواهبة، فالشرط باطل ونلزمه بالمهر، تماما كما لو اشترطت أو اشترط مهرا فاسدا فالمهر يفسد وتعطى مهر المثل. لم يظهر لي بوضوح يعني من كلام شيخ الإسلام ما يؤدي إلى بطلان العقد، و يعني التشديد أو نظرة شيخ الإسلام لاشتراط عدم المهر أنها يبطل العقد وأن هذا شرط يتوافق أبدا مع الشرع. هو صحيح شرط فاسد، لكن هذا لا يعني بطلان العقد. لا نقول إذا اشترطت أن لا مهر لها فالعقد صحيح، لكن لها مهر المثل. ثم قال رحمه الله: أو لا نفقة لها. شرط عدم النفقة كشرط عدم المهر هو باطل والعقد صحيح، والأدلة التي قيلت في المهر تقال هنا. القول الثاني أن العقد والشرط صحيحا، لأن هذا الشرط لا يتنافى مع مقتضى العقد. هذا من جهة. من جهة أخرى أن زعم أن كل شرط ينافي مقتضى العقد غير صحيح، أن هذا الضابط أو القاعدة ليست صحيحة، بل قد ينافي الشرط مقتضى العقد ويصح، كما لو اشترط المشتري أن تكون ثمرة له وليست للبائع، مع أن مقتضى الشرع أنها للبائع، وهذا الشرط صححه الشارع. من ابتاع نخلا بعد أن تبقى للبائع إلا أن يشترط المشتري، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا الشرط، مع أن الشرع أن الثمرة للبائع بعد التأبير. فهذا دليل على أن قاعدة أن العقد إذا كان يتنافى مع الشرط إذا كان يتنافى مع العقد لا يصح ليست صحيحة، ولهذا نقول هذا الشرط إن شاء الله أنه صحيح. فإذا شرط عليها أنه لن ينفق لأنه لا يتمكن أو لأي سبب وهي رضيت وأثبت هذا الشرط في العقد، فالعقد والشرط كلاهما صحيح. ثم قال: أو أن يقسم لها أقل من ضرتها. إذا اشترط هو أن يقسم لها أقل من ضرتها فالحنابلة يرون أن العقد صحيح والشرط فاسد، لما تقدم من أنه لا من أن الشرط يتنافى مع مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد النكاح أن يقسم بسوية. القول الثاني: صحة العقد. صحة العقد والشرط لما تقدم أن هذا الشرط لا يتنافى مع أصل شرعي ولا مع دليل، ثم أن أصل هذا الشرط يوجد ما يدل عليه، وهو أن سودة رضي الله عنها تنازلت بليلة لعائشة بما يشبه الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطلقها قالت: أبقني وليلتي تكون لعائشة، ليس كذلك؟ مفهوم هذا كأنها يعني أو كأن الحاصل الذي وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبقيك بشرط أنه ليس لك قسمة، أليس كذلك؟ فهذا الحديث يعتبر أصل في تصحيح هذا الشرط، بل وفي تصحيح شرط النفقة، لأن القسم والمبيت يوازي النفقة، إن الحقوق التي توازي نفقة حق النفقة. ثم قال: أو أكثر. يعني إذا اشترط أو اشترطت أن يقسم لها أكثر من زوجاته فإن الشرط باطل والعقد صحيح، وهذا صحيح. هنا نقول صحيح. لماذا؟ لأن هذا الشرط فيه اعتداء وظلم للزوجة الأخرى بغير مبرر شرعي، فنقول سقط الشرط والعقد صحيح. لكن هنا أشكال يحتاج إلى بحث، لو أن أحدكم بحث هذه المسألة، وهي الشروط التي نقول أنها فاسدة والعقد صحيح، فيها مشكلة. ما هي المشكلة؟ المشكلة أن الزوجة تقول: أنا لم أكن أعلم أن الشرط فاسد، ودخلت في العقد بناء على أن الشرط فيه صحيح، فالآن كيف ألزم أنا بأنه بمقتضى هذا الشرط، وأنا كنت دخلت أظن أن الشرط صحيح؟ مثلا لو قال تشترط أن لي ليلتين وللأخرى ليلة واحدة إذا لم يكن له لزوجتان، ورضيت ودخلوا على هذا الأساس، ثم قيل لها هذا الشرط فاسد، عرفت؟ إذا هذا محل إشكال، فنريد أحد الأخوة يبحث هذه المسألة، هل هذا الإشكال يقتضي أن نقول للمرأة الخيار بالفسخ، أو نقول ليس لها الخيار لأنها اعتدت بهذا الشرط، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لموالي بريرها الخيار لأنهم اعتدوا بشرطهم، لكن تحتاج إلى بحث. ثم قال: أو شرط فيه خيارا، إذا شرط الخيار فالشرط فاسد، كأن يقول تزوجت بك لكن لي الخيار في الاستمرار أو الفسخ، لي الخيار في الاستمرار أو الفسخ. فهذا الشرط فاسد والعقد صحيح. السبب أن هذا الشرط يجعل عقد النكاح غير مستقر، كما أنه يعرض الحرائر إلى الامتهان، فيأخذها الزوج ويستمتع بها ثم يقول بعد شهرين اخترت الفسخ، اخترت الفسخ. القول الثاني أن هذا الشرط صحيح، لأنه لا يوجد دليل على منعه، وله أن يشترط ما شاء، والأصل في الشروط الصحة والجواز واللزوم، وليس في النصوص الشرعية ولا في القواعد الثابتة ما يمنع من هذا الشرط. ومن حيث النظر والأدلة الأقرب صحة الشرط، لكن من حيث الواقع التربوي والعملي هذا الشرط غير يعني مناسب، هذا الشرط غير مناسب، لا سيما إذا ركبنا هذا الشرط مع جواز طلاق بنية النكاح، إذا ركبنا بينهما تركيبة صار يجوز للإنسان أن يتزوج فلانة ثم إذا أراد أن يرجع إلى بلده لا يطلق، وإنما يشترط الخيار حتى يفسخ ثم يذهب إلى بلده، وإذا رجع صنع نفس الشيء، فصارت هذه المرأة يتكرر عليها مرارا وتكرارا، لأن الفسخ في الشرع ليس له حد، ليس كالطلاق محدود بثلاث، ومقتضى الخيار هنا أنه يفسخ ولا يطلق، واضح ولا لا؟ مقتضى الخيار هنا أنه يفسخ، لا لو قلنا يطلق لا يحتاج إلى شرط، لأنه بإمكانه أن يطلق بغير شرط. فلأجل هذا أنا أقول أنه من المصلحة المنع من هذا الشرط، لئلا يركب منه بعض الناس قولا بالجواز ويتكرر أخذه للمرأة بنية الطلاق أزمنة مديدة. ثم قال أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. هذه المسألة ترجع لمسألة سابقة، لأنها في الواقع تعليق لهذا الحكم على خيار معين أو على شرط معين، فحكمها حكم المسألة السابقة. يقول بطل الشرط وصح النكاح، وهذا راجع للأمثلة السابقة، وهو ذكر ستة أمثلة، وهو ذكر ستة أمثلة. ثم قال وإن شرطها مسلمة تبانت كتابية فله الفسخ، لأنها تخلف بذلك شرط مهم وصفة مقصودة مرغوبة، فإذا شرطها مسلمة ثم تبين بعد ذلك أنها كتابية فإن له حق الفسخ. الثاني أو شرطها ذكرا فبانت ثيبا فله أيضا حق الفسخ، لأنه شرط مقصود مرغوب فيه، فإذا سقط فإنه له بعد ذلك حق الفسخ لتخلف الشرط الصحيح. قال أو جميلة أو نسيبة، إذا شرطها جميلة أو نسيبة فإنه بعد ذلك إذا تبين أنها ليست جميلة ولا نسيبة له حق الفسخ. لكن في الواقع اشتراط الجمال فيه إشكال، لأن الجمال أمر نسبي، فقد تقول هي أو يقول وليها أنها جميلة وهو يقول أنها ليست جميلة، والأقرب أن هذا الشرط لا يصح إلا بربطه بشيء آخر، كأن يقول جميلة بحكم فلانة أو جميلة بحكم فلان حتى تنضبط القضية، وإذا حكم فلان أنها ليست جميلة من أقاربها المحارم أو حكمت فلانة من أقاربه أنها ليست جميلة فقد تخلف الشرط. أما قضية جميلة وعدم جميلة هذا أمر يعني يختلف فيه الناس، إلا إن اشترطها جميلة وتبين أنها ليست جميلة بالإجماع فهنا لا إشكال، هذا تخرج عن المسألة. كذلك نفس الشيء في قوله نسيبة، لأن معنى قوله نسيبة يعني ذات نسب متميز، ذات نسب متميز، هذا مما يختلف فيه الناس. فإذا تزوج الإنسان من الأشراف من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا ينازع أحد أنها نسيبة، لكن إذا تزوج من غيرهم ممن هو يظن أنها نسيبة والمتزوج لا يرى أنها نسيبة، هنا يقع في نفس الإشكال السابق، فلابد من ربطها بشيء تضبط به. ثم قال: أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. العيب الذي لا ينفسخ به النكاح كالعمى والخرس وأن تكون صماء لا تسمع، وكل عيب لم يذكره المؤلف في الفصل اللاحق، فبانت بخلافه فله الفسخ. إذا بانت بخلاف هذه الشروط التي ذكرها فله الفسخ، فإن كانت هي التي غرته فليس لها المهر إذا كان قبل الدخول، وإذا كان الذي غره غير المرأة فيرجع بهذا الغار بالمهر إذا كان بعد الدخول. طيب، ثم قال: وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها. إذا كانت الأمة تحت حر يعني تزوجها حر ثم عتقت فإنه لا خيار لها، والدليل على هذا أنها بعتقها لم تزد على أنها تساوت مع الزوج فصارت مكافئة له فلا تملك العتق. الدليل الثاني أن عائشة أخبرت أن بريرة لما عتقت طلبت الفسخ وفسخ نكاحها ولو كان زوجها حرا لم يفسخ نكاحها، هكذا قالت. القول الثاني أنها إذا عتقت تحت حر فلها الخيار أيضا ولو كان زوجها حرا، وتدل بدليلين: الأول أن زوج بريرة كان حرا، يعني استدلوا برواية أخرى للحديث، فأهل الحديث اختلفوا هل كان زوج بريرة حر أو عبد. إذن القول الثاني أنها تملك الخيار ولو كان زوجها حرا لأن زوج بريرة كان حرا. الدليل الثاني أن الأمة غالبا تزوج بغير رضاها، فإذا عتقت صار لها الحق أن تختار. والجواب عن الدليل الثاني أنها زوجت بغير رضاها بأمر الشارع، لأنها زوجت بغير رضاها لأن الشارع أجاز للسيد أن يجوز أمته، والأمر إذا تم بأمر الشارع ورضاه فإنه لا يترتب عليه ضمان. الجواب عن الدليل الأول وهو هل زوج بريرة كان حرا أو عبدا، الصواب أنه كان عبدا، وإلى هذا ذهب الإمام البخاري وهو الأقرب إن شاء الله. ثم قال: إذن الأقرب أنها تحت أن إذا عتقت تحت حر أنه لا خيار لها كما قال حنابلة. ثم قال: بل تحت عبد، إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار بالإجماع. إذا عتقت تحت عبد فلها خيار بالإجماع لقصة بريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكنها من المفارقة والفسخ بسبب أنها صارت حرة وزوجها عبد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا حدثنا أنه ما نريد أسئلة عشان ما نأخر الأخوان بعد العشاء. السلام عليكم. Gracias.